عشان داعي ما مبقوش بيفكروا ولا حد يهمهم اجمني بحبهم وهو بسأل عنهم على فكرة ازيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم على فكرة ازيهم ازيهم وازاي ضيهم ازيهم عليك الحلوين دول ما شفت ازيهم ما شفت ازيهم على فكرة ازيهم